صلى الله عليه وسلم لا أخذ مكافئة إن شاء الله من عقيدة تحويل. نعم. هذا القول الأول وقال معتزلة أن الإعجاز في القرآن يرجع إلى صرف الله سبحانه وتعالى البشر عن أن يأتوا بمثله، ده إعجاز القرآن. فالقرآن من عند الله دليل ذلك ودليل إعجازه أن الله صرف الناس عن الإتيان بمثله. نعم. بناء على القاعدة التي ذكرناها من قبل وهي قاعدة ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهي أنه كل دليل يستدل به المعارض على باطل من بطلانه فأنا ملزم برده ليكون دليلا عليه. فالمعتزلة استدلوا بالصرف هذه يعني الصرف الله سبحانه وتعالى الناس أن يأتوا مثل هذا القرآن، استدلوا مثل هذا بهذا الدليل، قل إن اجتمعت الإنس والجن على آياتهم من هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وأولوا على أنه لا يقدرون لأن الله صرفهم، الله صرفهم عن كذا، فمع صرف الله لهم لا يستطيعون مغالبة الله عز وجل فيأتون بمثله. ولكن هذه الآية دليل عليه لأن الله سبحانه لو تحداهم مع سلب القدرة فلن يكون للتحدي معه، وإذا الله سبحانه وتعالى سلب قدرتهم على ذلك وصرفهم عن ذلك وتحداهم بعد هذا التحدي ما يكون له معنى. التحدي يكون مع القدرة، مع وجودها. أنتم يا أهل الفصاحة والبلاغة مع ما يضاف إليكم من معاونة الجن لو كان بعضكم لبعض ظهيرا، لا يمكن لكم مع هذا كله أن تأتوا مثل هذا القرآن، مع توافر شرط منكم على أن تأتوا بمثله حتى تثبتوا لمحمد صلى الله عليه وسلم أنكم أتيتم مثل هذا القرآن. وقد قال ربك يا محمد لأننا لن نقدر على ذلك، وقد أتينا وقدرنا على ذلك. يبقى الآية نفسها دليل على أن هؤلاء كان لم يقدروا على تلك مثل هذا القرآن، لأن الإعجاب في القرآن نفسه في كلام الله سبحانه وتعالى. ويزول هذا الذي قد يكون في قلبه فقول كيف ابن العرب مع فصاحتهم وبلاغته لا يقوون على ذلك، يزول هذا إذا عرفت أنه كلام الله، وأن كلام الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته، فكبقية الصفات حوت من الجلال والكمال والإنعام ما لا يقدر بشر أبدا أن يدركه. فإذا كان أحد يقوى أن يتصف بصفة لله سبحانه وتعالى، كذلك قوي أن يأتي بمثل هذا القرآن الذي هو كلام الله عز وجل، فيزول العجب هذا ويزول ما يكون في قلبك إذا عرفت أنه كلام الله سبحانه وتعالى. لأن الله لم يتحدى بكلام شعراء، ولم يتحدى بكلام قبائل معينة هي أفصح من قريش مثلا حتى تستطيع قريش تأتي أو لا تأتي، إنما التحدي بكلام الله سبحانه وتعالى. إذن هذا القول الأول، وهو الصرف الاستدلال بأن الله سبحانه وتعالى صرف هؤلاء عن الإتيان مثل هذا القرآن، قول باطل، لأنه لا يستقيم التحدي معه إذ لا يكون له معنى. زي ما قلت لك بالضبط، أنا فقولك شيل، مش هتقدر تشيل الكم هذا من الحديد، وهو هددك أقولك لو شلت واحد فيك كذا وكذا وكذا ثم أظهرك للناس على أنك عاجز وأنني أقوى منك وكذا، هذا ما يستقيم التحدي، وقد أعجزتك وهددتك وأكرهتك، ما يستقيم لإيه التحدي. نعم. يعني ليس الإعجاز خارجا عن القرآن، بل القرآن معجز في نفسه. نعم. لكن لو كنا نجرب جزاء الله وقدرته المتاحة على الإعجاز في هذا القرآن، لنكون نجرب بأمر ذلك عن القرآن، لما أسمعت المفروض من جميع الفئات والدلائل على أن الإعجاز توصف للقرآن، علمنا مضطرا ليكون الإعجاز صفة بقدرة الله عز وجل. لأن العرب على أن يوجد لأن الجيد لأن المرأة يجب لأن المرأة الأطفال والمعاني، وطاعة الله عز وجل في مثل هذا القرآن، أو يؤمن عقل الدول يمكنه في قرايات كما بعد. ولكن اليوم لم يكن لهم منفعه سريعه وبصوره الكلام المتبلغه، فاذا يكون معجبا من القاطع نعم، لكن ليس رجل الاعجاز الاطفال وحده. نعم، هذا هو القول الثاني الذي قصر الاعجاز على الفاظ الايه؟ القران. وهذا قول قاصر، صحيح ان الاعجاز في الالفاظ، لكن القران انما هو الفاظ ومعاني وتركيبات، فالاعجاز في هذا كله، الاعجاز في هذا كله، حتى انه العلماء وسعوا النطاق فسموا اعجازا علميا واعجازا كذا فلكيا واعجازا طبيا الى غير ذلك. نعم. قد يكون هذا في كلام الناس، من الشأن في المعاني لا في الفاظ على قراءة الطريق، هذا قد يكون في كلام الناس، مع أن الألفاظ أيضا تأخذ باللب، أما في القرآن لا. نعم، فليس في الألفاظ على قارعة الطريق أبدا. نعم. نعم، نحتجد ألفاظ القرآن سبحان الله، ألفاظ يعني معجزة، ولهذا ما صح ترجمة القرآن، ما تصح ترجمة القرآن ترجمة حرفية، إنما يقال مثلا ترجمة المعاني، يعني بدلا ما نكتب التفسير بالعربية كتبنا التفسير بالإنجليزية بالفرنسية بالصينية، ماشي، لكن احنا نترجم القرآن بحيث نتعبد الله سبحانه وتعالى بهذه الترجمة كما نتعبد الله بالقرآن، نقول والله مثلا الصينيين أو الإنجليزيين أو اليابانيين أو إلى آخره ما يستطيعون قراءة القرآن، فاحنا نيجي على هذه الألفاظ نخليها فرنسية نخليها كذا، أبدا، لا يمكن تؤدي المعنى، لأن الألفاظ نفسها تؤدي المعنى ربما بحروفها، مثل ما تقول مثلا تقرأ قول الله سبحانه وتعالى القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة، الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، فإذا جاءت الطامة الصاخة، الطامة الصاخة القارعة الحاقة، كل هذه تؤدي المعنى بسماعك لهذه الألفاظ، هذه الألفاظ تشعر بالمعنى. شوف فخامة هذا اليوم العظيم وفخامة القيامة يتناسب مع فخامة اللفظ الصاخة الطامة، تجد فيها عظم ما يكون في هذا اليوم. ومثل ما تقرأ في قول الله سبحانه وتعالى سورة الشعراء فكبكبوا فيها هم والغاوون، فتشعر ان الكبكبه مع اللفظ نفسه، يعني تتصور الايه، تتصور الموقف من نفس سياق اللفظ نفسه، في هذا تجد بقى القران في هذا يعني كثير جدا جدا، لهذا لا يقوم غير القران يعني الفاظ غير الفاظ القران مقام الفاظ القران ابدا، ولا يمكن تترجم، لا يمكن تترجم ابدا في هذا. نعم، حتى يعني حضرنا الان معنى، وان كنت انا يعني قراته من بعيد من زمن بعيد، ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يجمع بين معنى كلمه امه والالفاظ نفسها من الهمزه والميم والتاء، طبعا معروف الامه هو من ضمن معانيها يعني الجامع لخصال الخير، فكذلك هو يشير إلى هذا، إلى الهمزة المضمومة في ضم الشفتين، فتجتمع الشفتين حال النطق إلى همزة اجتماعا يعني ما يحصل معه الإطباق، ثم الميم التي يحصل فيها الإطباق الكامل والجمع الكامل للشفتين مع التشديد، واخد بالك، فيجمع بين اللفظة نفسها وبين معناه، هذا لو تدبرته، لو تدبرته في القرآن ستجد من ذلك نوعا كثيرا في ألفاظ القرآن في مع تفسيرها مع معاني القرآن. ولهذا تجد أن قلبك ينخلع مع هذه الألفاظ. وربما أنتم مثلا جميعا تقرؤون سورة مثلا العاديات فتشعرون بأن ألفاظها تتناسق مع معانيها. والعاديات ضبحة فالموريات قدحة فالمغيرات صبحة فأثرنا به نقع فوسطنا به جمع. تشعر كثيرا في معركة والخير تفر وتفر وتضرب حتى ربما خرج النار من حوافرها وكذا. تشعر بالمعنى إذا علمت مع نفس سياق الإيه والعاديات ضبحة. تشعر بالخيل وأنفاسها العالية المرتجعة في هذه اللفظة. فالموريات قدحة فالمغيرات صبحة. كل هذه تجدها تتناسق مع المعنى الذي يعني إيه تساق له في هذا القرآن. ومن شر النفاثات في العقد نفس النفاثات مع النفس تجد توافق في هذه الألفاظ. لو تتدبر وكنت في ذلك ما يرى وقل بقى أنك يعني تصل إلى يعني درجة في هذا يعني يعني عالية. لكن سبحان الله يؤتى الإنسان في هذا الباب على قدر ما يؤتى من العلم في اللغة والفصاحة والبيان. ولهذا فالقرآن يعني لا نظن إن ما يتعلق به من لغة هو نحو بس. تقعد تقول إن الذين مثلا آمنوا والذين هادوا والصابئون وأوجه لا، إنما ما يتعلق باللغة والتراكيب في كتاب الله سبحانه وتعالى شيء يبهر العقول. ولهذا تجد من التفاسير التي تعنى بذلك ما يصدق لك من يعني إعجاز الألفاظ في هذا. لهذا لا يقوم أبدا مقام ألفاظ القرآن ألفاظ أخرى مهما بلغ بالفصاحة. ولهذه المعاني كلها عجز العرب عن الإتيان بمثل هذا. العرب مع شده الفصاحة إلا أنك تجد مثلا أحيانا في أشعارهم التناقض بين الحروف بين الكلمات الانكسار في الأشعار. تجد هذا عندهم لأن هذا صنعة بشر. أما القرآن الذي هو قول رب العالمين سبحانه وتعالى وليس قول البشر فشأنه شأن صفات الرب سبحانه وتعالى انطوى على جلال وكمال وجمال أبهر العقول. فالقول في القرآن كالقول في بقية الصفات من جهة جلاله وجماله. فأن لمخلوق أن يشبه كلامه مهما بلغ الفصاحة كلام خالقه كما أن المخلوق لا يشبه الخالق فكذلك كلامه لا يشبه كلام الخالق. نعم. وقال الله لو في كلمه من جهة الخطابي وغيره يعني في كلمه. نعم. القول الأخير وقال الله عز وجل نعم يعني كل هذا يدخل وغيره. يعني إذا الإعجاز راجع لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. الله المستعان. طبعا قاعدة ذهبية كلام السلف كلام عميق قرن دليل ولكنه كثير الفائدة. كلام الخلف كثير ولكنه قليل الفائدة. وكلما تباعد الزمن عن عصر النبوة كلما تحققت في هذه الصفة تجد كلام كثير وفائدة قليلة. فالشيخ عايز يقول انه صفة هذا الكلام ترجع الى التركيب وترجع الى اشياء يوصف بها هذا الكلام. ولهذا تستطيع مثلا تميز بين كلام السلف والخلف بالمضمون والتركيب واللفظ وما يدل عليه. زي كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. حتى لو انت لك مثلا عادة بالاطلاع على كلام اهل العلم كلام ابن القيم كلام شيخ الاسلام كمثلا طريقة البخاري طريقة كذا تعرف وتميز حتى ولو لم تقرأ غلاف الكتاب. يعني لو جاء لك مثلا بكتاب من ابن القيم وقد نزع غلافه وانت متمرس في قراءة ابن القيم تقول ده كلام ابن القيم او تسمعه تقول ده كلام ابن القيم. نعم. ولهذا روى ابن ثابت البناني يعني وهو من الرواة عن انس رضي الله عنه ومن كبار التابعين يعني الاجلاء كان كلامه يعني عجبا حتى إنه أحيانا يظن الظن يعني إذا لم يفصل بين يعني كلامه وما أسند إليه من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قول بعض الصحابة لا تستطيع أن تميز بسهولة لا تستطيع أن تميز بسهولة. نعم. كل هذه أقوال صحيحة بس جزئية. يعني ده واخد من جانب وده واخد بيقول المعجز في الفاظه فصحيح القران معجز في الفاظه بس مش ده اعجاز القران بس. واللي قال في النظم صحيح بس ده مش معجز في النظم فقط لكن في اعلى من النظم والالفاظ والمعاني في اعلى من هذا انه كلام رب البريه سبحانه وتعالى. فالاعجاز في هذا ان ممكن النظم بس قد يتفوق العرب في نظم معين اللفظ فقط واخد بالك لكن هذا يرجع إعجازه إلى أنه كلام البشر. فالحق ببقية الصفات فإذا كان المخلوق لا يشبه الله لا يشبه الخالق في هذه الصفات فكذلك الكلام. نعم. طبعا لا اللي عنده دراية يعني كطريقة العلماء وأساليبه. نعم. له صورة له هيئة من سمعها نعم بل اصطلح بذلك. ولهذا حاولوا صرف الناس عن سماع القرآن وهم يعلمون أثره، حاولوا صرف الناس عن سماع القرآن لأنهم علموا أن كل من سيسمع القرآن سيجد زئيرا في قلبه، مع أنهم سبحان الله غاية الفصاحة والبيان. وهذا أيضا من تمام التحدي أن الله سبحانه وتعالى أتاهم بآية هي من جنس ما ماروا فيه. يعني لو أتاهم بالطب النبي صلى الله عليه وسلم، لو أتاهم بالطب ولو أتاهم شيء آخر قال إحنا ما نعرف شيء في الطب، مثل ما تحدى واحد في اللغة العربية تحدى باللغة الإنجليزية، هذا مقام وهذا مقام، ما يكون التحدي بهذا. فالله سبحانه وتعالى أنزل كتابا ليكون معجزة النبي صلى الله عليه وسلم وآية التي أظهرتهم والتي دلت على صدقه صلى الله عليه وسلم، وأن هذا كلام رب البشر وليس من كلام البشر، وهو من غاية الفصاحة والبيان، حتى أقاموا الفصاحة والبيان أطواقا يجتمعون إليها وفيها ويتبارون في ذلك، ولكن عجزوا جميعا ولو انضاق إليهم الجن على أن يأتوا بصورة أو بمثل هذا القرآن مطلقا. نعم الله أكبر. ولكن للأسف الشديد يعني أصبح الذي يلتفت إلى هذه الآية العظيمة، أصبح الذي يلتفت يعني إلى هذا قليلا جدا من المسلمين، وأصبح القرآن عندنا لا يؤدي دوره الذي ينبغي أن يكون. فإما نقرأ على وجه التبرك أو نقرأ يعني نتنازعه كل يأخذ منه بقدر ما يمشي بضاعته الفكرية، لكن كون القرآن كتاب هداية وكتاب يعني حاكي على الناس جميعا بهذه الهداية التي فيه، للأسف الشديد أصبح القرآن منحا عن الواقع إلى من رحم الله سبحانه وتعالى. كيف يضل قوم عندهم هذا الكتاب وعندهم هذه الهداية؟ لن يحرف القرآن وفيه كل أنواع الهداية ومجامع الخير. لو أردنا سياسة شرعية، لو أردنا اقتصادا شرعيا، لو أردنا يعني مجتمعا فاضلا، لو أردنا نفسا زكية، كل هذا موجود في القرآن. ومع ذلك سبحان الله نعدل عن القرآن إلى غيره من حثالات أقوال البشر، فأصبح القرآن بيننا نعم هو موجود ومحفوظا في الصدور، لكن حفظ العمل وحفظ الهداية وحفظ التحاكم وحفظ الاستشفاء هذا والأسف الشديد أصبح معطلا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ولهذا ضلال الأمة فيما ضلت فيه وضعف الأمة فيما يعني ضعفت فيه إنما هو بسبب الانحراف عن هذا الكتاب العظيم. والله يا أخوان لو أي أمة من الأمم عندها عشر معشار هذا الكتاب لكتبوه بماء الذهب ولجعلوه يعني على صدور الرجال مكتوبا وعلى الوسادات وفي غرف النوم وفي كل الأماكن، كيف وهو كلام ربنا سبحانه وتعالى. ومع ذلك للأسف الشديد قل من يتحكم إليه. تعالى أنت أحكم كده بالشرع، حتى بين المرأة وزوجها تقول لك لا ده اللي في الشرع، إنما يا عم الشيخ ما عادش ينفع الكلام ده، الشرع ده ما عادش ينفع مع الناس دي. أصبح الآن تدعو إلى قرن طلع رسول الله، لا أصلا مش زمن ومش وقته. ولهذا يحصل انحراف في دنيا الناس بسبب هذا الإعراض للأسف الشديد. نعم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. نعم. لهذا هذا راجع إلى الخصائص العامة. فالصيرافي لما يروح له مثلا تروح لواحدة معها غويشة تقول له اشتري ديت يوم واحدة غوشة ولا دماغشوش، مع أنها مع أنك لو أتيت بهذا الغوشة وما في رأسيها وقدمته ماخرا لعروس فتلبسه وتفرح به، لكن ليس من أهل الاختصاص. طب هو عرف إزاي؟ لو جيت دي جنب ديت ووقفت تبص في الغوشة اللي هي مزورة هذه والغوشة الأصلية لم تكتشف فرقا، لكن هو بالخصائص العامة وتمرس عرض. كذلك أهل كل فن من الفنون وصل إلى تلك الملكة التي بها يميز من غير بحث وتنقيب يكون عند المبتدئين في هذا العلم. فالحديث كونه صحيحا أو ضعيفا يعرفه النقاد كما يعرف الصيرفي هذا الزيف ويكتشفه من الصحيح. فتعرض الحديث مثلا على ابن معين او على ابن حاتم او على ابي زرعه او على كذا، يعرف الحديث اذا كان ضعيفا او ايه او صحيحا يعرفه ويميزه، فاصبح كالصيرفي نعم. الألفاظ، المعاني، النصب، التركيب، كل هذا داخل فيه. نعم. وفيه بلغات كثيرة في لغات نعم يبقى اشتملت على الفاظ العربي جميعا. ففصاحت هذه وفصاحت هذه وفصاحت هذه كلها جمعت في القرآن. طيب ثانيا الألفاظ كما ذكرنا ألفاظ القرآن يعني هذا اللفظ فيه ركاكة هذا اللفظ غير فصيح لفظ واحد في القرآن أبدا. فكل القرآن ألفاظ القرآن يشتمل على الفصاحة الفصاحة والبيان حتى الحروف المقطعة فليس فيها أبدا كلمة من الكلمات أو لفظ من الألفاظ يخرج عن حد الفصاحة. طيب ثالثا يعني أن المعاني لا يمكن تكمل عند البشر إذا أردت أن تتكلم في معنى مهما تكلمت وبلغت الفصاحة في أداء هذا المعنى فإنك ستترك جانبا بل جوانب ولا يمكن أن يحيط تعبيرك عن المعنى بكل جوانبه ولكن ستترك شيئا من المعاني. أما القرآن فقد كانت معانيه كاملة متكاملة لا نقص فيها بأي وجه منها الوجود. طيب رابعا أن القرآن فيه معنى يعني لم ينظر يعني لم يبلغ الغاية والكمال بأنه مثلا التفسير دي جمعت كل مراد الله سبحانه وتعالى في كتابه أبدا. تجد التفسير هذا زيادة عن التفسير هذا زيادة عن التفسير هذا وهكذا ولم يحترق يعني لم ينتهي أو يبلغ النهاية بحيث لا يضاف على ذلك انتهى طبعا هذا لن يكون أبدا، هذا لن يكون أبدا، بل الله سبحانه وتعالى يفتح على عبادي في هذا الباب من فتحات. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان ينظر في التفاسير فربما أعياه معنى معين فيلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويقول اللهم يا معلم آدم علمني ومفهم سليمان فهمني، فيفتح الله سبحانه وتعالى عليه من المعاني ما لم يسبق إليها في هذا الباب ولا يزال الناس. ولهذا ما نقولش مثلا القرآن يعني الاجتهاد تفسيره انتهى ولا يجوز الاجتهاد بعد ذلك أبدا، بل تظهر لك من المعاني. شوف الشيخ السعدي وأنا نحن نقرأ بتفسيره مع أن فهم الشيخ السعدي ابن كثير أو ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى أو القرطبي أو دونهم بكثير، وهؤلاء فسروا وجاءوا بأقصى ما يمكن المجيء به، لكن يبقى أن نستجد معاني في هذا التفسير لا في ابن كثير ولا عند الطبري ولا عند غيره من المفسرين. شوف أضواء البيان للشنقيطي رحمه الله تعالى تجد فيها من البحوث يعني والإشارات ما ليس في تفسير آخر، وهكذا تجد كل تفسير ينحى منحى معينا فيه من الفتوحات التي تكون على صاحبه ما تكون، لكن لا يأتي تفسير ولا مجموعة للتفسير يأتي على كل معاني القرآن، وسيبقى القرآن يعني معطاء لكافة العصور. نعم. وهذا لا شك من أعظم ما يكون في القرآن له سلطان. شوف أنت الآن بتقرأ الفاتحة وتسمع الفاتحة في اليوم كم مرة؟ هل يبقى في الشهر كم مرة؟ في السنة كم مرة؟ هل مللت مرة؟ يعني حسيت أنك في ملل وأنت تسمع الفاتحة؟ طب أنت بتقرأ القرآن يعني ختمات متعددة، ده المفروض يعني ختمات متعددة وتسمع ختمات متعددة، لكن في مرة مللت؟ في مرة مثلا صلاة تراويح أو صلاة بتقول في يعني كفاية شفتنا حاجة غير القرآن أو كذا، أو مثلا مللت من الصلاة للقرآن الذي فيها لأنك سمعته كثيرا، أم أنك تشعر سبحان الله أنت نفسك تشعر إن مرات مع كون هذه الآية سمعتها كثيرا، لكن مرات لما صفى قلبك وجدت قلبك يتأثر النهارده بتبكيت مع أنك أنت سمعت الآية دي عشرات المرات ومئات المرات، اشمعنى بكيت النهارده؟ هي الآية هي الآية، اشمعنى بكيت؟ لما حصل صفاء في النفس، لما أصبح جهاز التلقي شوية نظيف شعرت بالإيه؟ بالقرآن. عشان كده مرة تبكي ومرة تمرر وأنا تتأثر. المسألة مش بالقرآن، القرآن مؤثر على النفوس، لكن المسألة في قلبك. ولهذا قال عثمان لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب طبعا قال هذا السلطان تجد في أشياء، أولا أن آيات القرآن في السورة الوحيدة كما معلوم أن تجعل آيات العقيدة على حدة طيب يعني تكاملية. خلينا نقف عند هذه السلطان، هذا السلطان تجد في أشياء اللي هو إيه سلطان القرآن.